الشيخ محمد العريفي ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله المهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في انطلاقة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف في أعينكم على قناتي خليجية والرسالة ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا FM. ضيفي في هذه الحلقة هو الشخصية الأشهر عربيا في عالم التواصل الاجتماعي. في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله وباسمكم أرحب بضيفي الشيخ الدكتور محمد العريفي، حياك الله أبو عبد الرحمن. الله يحفظك، حياك الله بارك الله. قبل أن أبدأ بمحورنا يسرني أن أتقدم بشكر لقناة إقرأ وإلى الصديق العزيز محمد سلام مدير القناة لأنهم سمحوا لنا باستضافة الشيخ محمد العريفي، لأن العقود الحصرية مع قناة إقرأ تفيد أنه لا نستطيع أو لا يستطيع أحد أن يجري مقابلات إلا بالرجوع لهم، والعقود الحصرية تقتضي أن يظهر في برنامج ضع بصمتك الذي يعرض كل يوم الجمعة. وأستغل هذه الفرصة أيضا لأبارك لهم التقدم في شهر رمضان المبارك، حيث تقدموا في المشاهدة، وتمنياتي لكل القنوات الإسلامية بالتوفيق والنجاح. نعم. قبل أن أدخل موضوعي، مثلي لا يفوت مثل هذه الفرصة، ما هو الشيء الذي قدموه قناة إقرأ بحيث أنهم استطاعوا أن يظفروا بهذا التوقيع الحصري؟ الله يحفظك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنا أشكرك حقيقة على هذه الاستضافة، وأيضا على تمكيني من اللقاء بالجمهور الكريم، وأسأل الله أن يوفقنا إلى أن نقدم ما يطلبه أو ما يرغب الناس في الاستفادة به إن شاء الله. طبعا قناة إقرأ معروفة أنها هي أقدم قناة إسلامية يعني. نعم. وإذا ذهبت إلى أوروبا وإلى غيرها تجد أن أشهر القنوات عندهم في العموم في الجملة هي قناة إقرأ، فانتشارها يغطي 88% من العالم، من الكرة الأرضية، وتبث على أكثر من 11 قمر. وبالتالي لما رأيت مثل هذا الانتشار أتشرف حقيقة والمشاركة. أنا ما أسأل عن المشاركة، مشاركة طبيعية، أنا أسأل أنه احتكار، يعني أنه الاحتكار دائما يكون في مقابل، ما هو المقابل اللي قدموه بحيث أنه يعني يتم هذا الاحتكار؟ المقابل أن إقرأ يعني تمكنني من وقت مناسب في وقت الذروة، أيضا تتعاون معي فيما يتعلق بالإعداد، أطلب أشياء كثيرة أحيانا مكلفة عليهم، تصوير في بلدان معينة في أفريقيا في أوروبا في غيرها، جزاهم الله خير، لا أذكروا أنهم اعتذروا من ذلك. والقنوات عموما إن شاء الله كلها فيها خير، القنوات الإسلامية يعني. جواب دبلوماسي يعني أنك ما راح تقول لي وش المقابل يعني. يعني هو هذا المقابل الأساسي. يعني ما في مقابل مالي. هو بلا شك يعطونك مصاريفك يعني، أنت عندك فريق إعداد، عندك مكتب يشتغل معك، عندك تكاليف سفر ذهاب ومجيء بلا شك، لكن القناة التي تعتني بالبرنامج وتكرمه هي التي تستحق في الحقيقة، التي تشعر أن البرنامج يهمها أكثر ما يهمها ظهور فلان أو فلان عندها. نعم. طبعا احنا كنا مرتبين على موضوع معين، طبعا الحدث الأهم في العالم الإسلامي اليوم هو الفيلم الذي أساء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والعالم الإسلامي بأكمله يعني ضج، وخطب الجمعة بالكامل أعتقد كلها تحدثت عن الفيلم المسيء وعن ردة الفعل الواجبة. لماذا يمكن أن تتحدث حيال هذه القضية؟ والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، والله جل وعلا يقول إن شانئك هو الأبتر، ويقول سبحانه وتعالى إنك فيناك المستهزئين. منذ القديم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في طرقات مكة فيسمع يا كاهن يا كذاب يا ساحر يا مجنون، ومع ذلك لم يكن هذا يؤخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دعوته، عن وظيفة الأنبياء التي هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عن مشروعه الدعوي الذي كان يمشي فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المستهزئين في مكة لما كان ليس له مملكة أو ليس له دولة، يتعامل معهم بالإعراض عنهم. فلما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وصار عليه الصلاة والسلام له دولة وله قوة وله جيش، أخذ صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم بالحكم الشرعي. يعني كعب بن الأشرف أرسل إليه صلى الله عليه وسلم من قتله، لأنه كان محاربا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا ينشد الأشعار ويأمر القيان، يعني المغنيات يعطيهن مالا لينشدن الأشعار في سب النبي عليه الصلاة والسلام. رجل اسمه ابن خطل لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، وكان ابن خطل أيضا هو صاحب شعر في سب النبي عليه الصلاة والسلام، ويعطي الناس الأموال يعني للتغني بهذه الأشعار. فقيل يا رسول الله إن ابن خطل لما فتحت مكة هو متعلق بيسار الكعبة، فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوا كل من يتعرض لهؤلاء الأنبياء، ليس فقط لمحمد عليه الصلاة والسلام بل كذلك لعيسى وموسى وشعيب ولوط، لكل الأنبياء. هذا ينبغي أن يتعامل معه بالتعامل الشرعي، إذا كان جاهلا يعلم، وإن كان متعمدا لذلك يقام عليه الحد الشرعي الذي أقامه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الآن مثل هذه الحالة، ما هو الواجب الشرعي؟ أنا أتكلم عن الشرعي، ما هو الواجب الشرعي يعني حيال هذه القضية تحديدا؟ هؤلاء لو عرضوا على محكمة شرعية، محكمة إسلامية تحكم بالكتاب، يعني. لو عرضوا على محكمة شرعية لكان الحكم الشرعي فيهم القتل بلا شك. لكن فيما يتعلق حتى لو كانوا غير مسلمين، حتى لو كانوا غير مسلمين، إذا كان ما دفعه إلى هذا الجهل. أما إذا كان هو ما يدري وقالوا له هذا رجل عادي وكذاب وليس عنده من المعرفة ما يعني يصل بها إلى اقتناع أو على الأقل إلى احترام للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر آخر. وإلا في الحكم الشرعي في أمثال هؤلاء المستهزئين ليس فقط بنبينا عليه الصلاة والسلام بل بجميع الأنبياء. وبالمناسبة أنا اطلعت على أجزاء من التوراة والإنجيل، أنا أدرس في الجامعة أديان، وبالتالي عندي بعض الأمور أدرسها للطلاب حول هذا. اصلا في عقيده الانجيل اللي موجود اليوم في تنقص كثير للانبياء، يعني في الانجيل اللي موجود اليوم في سفر التكوين يقول ان بنتي لوط عليه السلام سقطاه خمرا ثم جعلتاه يزني بهما وحملتا منه، هذا موجود اليوم في الانجيل اللي موجود اليوم. نوح عليه السلام ايضا في الانجيل ايضا في سفر التكوين يقول ان نوحا سقاه ابنه خمرا ثم جعل يعبث به او يعبث بمتاعه. قل مثل ذلك في يعقوب يقولون إن الله تصارع مع يعقوب فصرعه يعقوب، هذا في التوراة، حتى كادت أن تطلع الشمس فقال الله اتركني فقال لا أتركك حتى تباركني إلى آخر، يعني أشياء لا يليق أن تقال في الأنبياء ولا تقال في ربنا جل وعلا، وأشياء تتعلق بغيرهم أيضا من الأنبياء. أنت لما تتعامل مع قوم أصلا لم يربوا هم أصلا على تعظيم الأنبياء، أنت تعلم أن أوروبا في العموم يعني ليس عندهم تمسك بالنصرانية وتعظيم الأنبياء، نحن من صغر الصبي عندنا نقول يا ابني كل بيمينك، يقول ليش نقولها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يا ابني قل بسم الله عند الطعام، نحن نزرع في أبنائنا من الصغر تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، تعظيم الدين، تعظيم المسجد، تعظيم المصحف، هم لا يفعلون ذلك. وإذا نظرت إلى الإحصائيات اللي موجودة تجد بالدنمارك مثلا عملوا إحصائية فوجدوا سألوهم ما هي ديانتك، عدد اللي كتب أن ديانته نصرانية فقط 13%. طيب والبقية لا دينيين. طيب كم مرة في الدنمارك هل ذهبت إلى الكنيسة في حياتك؟ و7% فقط هو الذي دخل الكنيسة في حياته. هل تذهب إلى الكنيسة كل أسبوع؟ 1%. أنا أجزم أن هذه النسبة موجودة في غيرها من الدول أيضا. إذا أنت تتعامل مع قوم هم أصلا ليس عندهم تعظيم لجناب النبوة، مساحة تعظيم يعني ضئيلة، ليست ضئيلة بل منعدمة. أنا بنفسي قبل سنة كنت أدرس في بريطانيا، المدرس الذي كان يتكلم معي يقول لي معليش أنا سأسألك سؤالا، قلت نعم، هو يشتغل في كنيسة موظف عمره 30 سنة، يقول أنت ليش عملتوا مشكلة لما رسمت الدنمارك رسومات معينة، ليش عملتوا بيج بروبلم، ليش يسألني، ما عنده يعني تعظيم لمكانة الأنبياء. قال نحن لو عملوا ذلك عن عيسى نكت عادية، ليش يعني عن عيسى وموسى، ليش أنتم تعطون الموضوع أكبر حجمه. هؤلاء لم يغرس في قلوبهم أساسا من صغرهم تعظيم مكانة الأنبياء، هذا أمر. طيب هذا الكلام ما يكون أنه مدعاة إلى أنه يعذرون بجهلهم؟ لا يعني أنا الآن لست في معرض عبد الله، لست في معرض الحكم الشرعي عليهم ما الذي يجب لهم، لكن نحن لنا حق يا أخي أن نغضب. أنا أعتبر هؤلاء ليسوا فقط يعني أساءوا إلى مكانة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان هو أرفع، أنا أعتبر الذين يسيئون إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو يسبونه هو الذي كالذي يرفع بصره إلى الشمس فيبصق عليها فلا يلبث أن يعود بصاقه على وجهه وما ضر الشمس شيئا. هؤلاء يا أخي لم يقصدوا فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء دنسوا كرامتنا نحن جميعا، هؤلاء دنسوا قائدنا الذي يقودنا، لا نرضى أن يتكلم أحد على قائدنا، رجل يقودنا ونقتدي به ونسمي به أبناءنا ونتعلم سيرته ونحفظ أحاديثه ونعلق اسمه في بيوتنا ونعظمه، ثم يأتي هؤلاء ويمثلونه بهذه الصورة، يعني يمثلونه بصورة رجل يجلس فتنكشف عورته ثم تنظر إليه امرأة وتعجب به وتطلب الزواج منه، يصورونه بصورة رجل خفيف العقل في ضحكه وفي حركاته وفي قفزه وجلوسه، يصورون أصحابه شواذ معه، يصورونه يشرب الخمر معهم، وينادون تعال يا محمد واذهب يا محمد ولماذا تزوجت خديجة وعندنا لك زوجة أخرى. يعني هذا يعني التدنيس لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يرضاه أحد أبدا. وأنا أقول من باب العدل يعني أنا أشكر من يعني تكلم من القساوسة ومن الكهنة من في الكنائس سواء في مصر أو في غيرها ممن قالوا إن هؤلاء لا يمثلون النصرانية وأنهم لا يرضون أن يتدنس مقام الأنبياء أو أن يتكلم فيهم أو أن يقدح في مقام أي نبي من الأنبياء. الله عز وجل يقول لا نفرق بين أحد من الرسل. أنا استمعت إلى عدد من القساوسة وأنا من هذا المكان أشكرهم حقيقة وأدعو لي ولهم بالهداية إلى الحق دائما. وأعلم أيضا أن عددا كبيرا من النصارى لا يرضى ذلك. أنا أجزم أن مئات الآلاف أو ربما الملايين في مصر من الأقباط، أن مئات الملايين من النصارى في أوروبا، النصارى الذين في العراق، النصارى الذين في الأردن، النصارى الذين في السودان، عدد من النصارى سواء من العرب أو من غيرهم أنا أجزم جزما، حتى الذين في لبنان وفي غيرها أجزم جزما أنهم لا يرضون عن هذا الفيلم ولا يرضون أن يدنس مقام نبينا عليه الصلاة والسلام. يا أخي يبقى أن النصارى بيننا وبينهم يعني قرابة، بعض الناس يكون مسلما وأبوه نصراني ومأمور بالبر به، الزوجة وزوجها مسلم وهي نصرانية، قرابة وأهل وصداقة وجيران هم يعظمون نبينا. هل هذه تعتبر انتهاكات فردية أم أنها وراءها تحريف من دوائر غربية؟ طبعا الذي أخرج الفيلم هي الجمعية القبطية الأمريكية، هي التي أخرجت الفيلم، فهي جمعية عندها أفراد وعندها مجلس أمناء وعندها مصروفات، والفيلم كلف يعني ربما مئات الآلاف أو ربما أيضا عشر يعني أحد الملايين، لا أعلم كم كلف، مع أنه مستوى الفني ضعيف جدا، لكن في ناس دفعوا فيه وفي ناس يعني يعملون لأجل إعلانه وترويجه وغير ذلك، ففي مجموعة تقوم عليه. أنا أطالب حقيقة أقول للقساوسة الذين أنكروا مثل ذلك أخرجوا بيانات صريحة، تكلموا في برامجكم عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه وعيسى هم إخوان وأنهم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأنه عليه الصلاة والسلام هو دينه مكمل لعيسى. هذه ما تكون مهمة يعني هذه تستدعي أكثر قضية مراكز الحوار اللي قاعدة تصير الآن، مراكز الحوار الأديان والثقافات، هل هذه الآن مسؤوليتها تضاعفت بعد هذا الحدث؟ هو بلا شك يا أخي، يعني هذه الجموع التي أراها الآن في الشاشة ممن ثاروا في مصر وثاروا في ليبيا والعدد يعني مرشح لزيادة الثوران، والآن كثير من الناس يدعو إلى القبض على هؤلاء ومحاسبتهم. يعني هؤلاء يا أخي لو أخرجوا فيلما لعشرين ثانية عن إنكار الهولوكوست، هذه محرقة اليهود ولا غيرها، لحصل مشكلة كبيرة وقبض عليهم وأودعوا في السجون. ناس مثقفون كبار في فرنسا وفي غيرها لما كتب مقالا في إنكار الهولوكوست عملوا له مشكلة ومحاكمات وغير ذلك، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقع عليه مثل هذا. هذا بلا شك أنه جريمة كبرى، أنه إهانة لنا نحن، وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم أشرف من أن يدنسهم مثل هؤلاء. هذه الإساءات تمر عبر الأعمال الإبداعية، رواية مثلا آيات شيطانية، رسومات كاريكاتيرية، فيلم، هل بتحت حرية التعبير كيف نحافظ على الإبداع وعلى حرية التعبير دون الوصول إلى الإساءة إلى مقدسة؟ يا أخي هذا ممكن يكون عنده حرية التعبير يتكلم على حكومات، تكلم على حكام، تكلم على عادات اجتماعية عند الناس، تكلم على لهجاتهم، عبر كما شئت، إن كان في نفسك أن تستهزئ فاستهزئ بغير مقام النبوة، أما أن تصل المرحلة إلى هذا المقام العظيم هذا لا نرضى. وهؤلاء يتحداهم في الجمعية القبطية أن يخرجوا فيلما فيه نوع من المسخرة والاستهزاء بالحزب الحاكم عندهم، لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، ويخافون فيما يتعلق بأمور نظامية تلحقهم، أتحداهم أن يعبروا في ذلك عن اليهود كما ذكرت. تبقى يا أخي أن هناك خطوط يعني ينبغي أن يعلم الناس جميعا أن هذه الخطوط لا ينبغي أن تتعدى أبدا، هذا أمر. في أمر آخر أيضا يعني ينبغي التنبه له، أننا نحن أيضا مقصرون يا أخي في حماية جناب نبينا صلى الله عليه وسلم. إلى الآن يا أخي لا يوجد قناة تتكلم فقط عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أنا أريد قناة تكون له فقط، البرنامج هذا عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج الثاني عن فنون تعامله مع الناس، برنامج الثالث عن فن الخطابة عنده. الآن هناك عدد كبير من شهادات الدكتوراه بمجلدات تتكلم في جانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا الإدارة عند النبي صلى الله عليه وسلم، القيادة العسكرية عنده، أن تستطيع أن تملأ برامج. طيب غير البرامج، احنا الآن لما نتكلم عن أعمال إبداعية لماذا لا يكون هناك أعمال إبداعية ضخمة تنتج كردة فعل إيجابية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتبث في الغرب؟ لكن هذه الأشياء تصطدم أحيانا بفتاوى تحريم تمثيل الأنبياء ونحوها التي يعني القذافة تقول لك لا ينبغي أن تعمل مثل هذه الأفلام. هو ممكن أن يعمل مثل هذه الأفلام. أنا أتصور أن المخرجين والمنتجين عندهم من الخبرة ما يستطيعون أن يقدموا مثل هذه الأفلام بصورة عالية وكواليتي عالي أيضا دون أن يعني يقدحوا في قداسة النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام. يعني ممكن تمثيل يعني أفلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان إن كان سينضبط بالضوابط الشرعية، إذا كان عنده لجان شرعية وعلماء وكذا، بلا شك أنه سيستطيع أن يقدم. بمعنى أنه ليس شرطا حتى تصف معركة بدر أو تصف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج شخصه بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. فيلم عنه يعني لو كان ظاهر حيكون التأثير أقوى ولا شك. ممكن أن يكون هناك أي طريقة. أنا الآن لست في معرض طبعا بيان ماذا يفعل المخرج، لكن لا أنا أتكلم عن الحكم الشرعي. يعني قضية أنه المشكلة لما يأتي أحد يريد أن يعني يخرج مثل هذا الفيلم، دعوات كثيرة جدا حتقف ضده، لأنه يقول لك أنه هذا أنت الآن تعمل عمل محرم ولا يجوز تصوير الأنبياء. يعني هو لا، ليس شرطا عبد الله أن يصور النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أذكر قديما كانوا يصورون يعني صوتا مثلا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو ظل أو نحو ذلك. هذه تبحث في حينها إذا كان في أحد جاد عنده ميزانية مناسبة لأجل أن يعني يخرج مثل ذلك. أنا وغيري يعني أنا أبدأ بنفسي مستعد أن نتعاون معه في في في في كل شيء في سبيل إبراز هذا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. هناك يعني ردتين فعل مختلفات فكريا. بعضهم يقول لك المفترض أنه التهميش وما له داعي تثار هذه الأمور، وكل ما طلع شيء نروح نقعد. والآخر يقول لك لا، لابد أن تكون غضبة، وهذا نبينا محمد، وكل ما كانت الغضبة أشد كل ما توقفت مثل هذه الأعمال. أنا لي وجهة نظر. أنا أرى أن الأمر يعتمد على هذا الشيء الذي ظهر. يعني مثلا الرسومات التي كانت في الدنمارك، أنا زرت الدنمارك مرارا وقبل وبعد يعني، فالإخوة كانوا يقولون لي أنه لو سكت المسلمون ولمرت القضية يعني كغيرهم من القضايا كغيرهم من الرسومات. فنفس الأخوة اللي هناك قالوا لي لو أنه ما أثير الموضوع لكان أفضل. هو كاريكاتير كل يوم يطلع كاريكاتير، فأخرجه يوم انتهى يعني. فهذه كانت وجهة نظر لهم. لكن فيما يتعلق بالأفلام يعني التي ستتدرج بعد ذلك، يعني إذا سكت عن هذا ولا تكلم المسلمون ولا اتخذ الحكام مواقف ولا غير ذلك ولا استدعي سفراء وتناقش معهم، يعني شعروا أننا ساكتون، بعد ذلك سيزيد الأمر. وأنا هذا الذي أتوقعه. يعني أنا الآن قرأت أن الذي أنتج الفيلم أو الذي أخرجه وبعض الممثلين قد اختفوا، وحتى شققهم التي كانوا يسكنون فيها تركوها وذهبوا إلى فنادق وإلى شقق لا أحد يعرف مكانها. هذه ظاهرة حسنة، يعني دليل في نوع من الرهبة. أمريكا تطالب طالبان بالحفاظ على التعاون والهدوء وضبط النفس. ليش طالبان بالذات؟ ماذا رأت من قوتهم؟ ماذا رأت من قوتهم ومن جهادهم؟ فأنا أعني يعني أن يعني أحيانا كثرة الكلام وكثرة الحوار لا تأتي بنتيجة إلا إذا كان الإنسان عنده قوة. المسلمين لما يشوف مسلم المخرج ولا المنتج في أمريكا في وجه يعني بعضهم قد يهدر دمه أو كذا. لا أنا لا أرى حقيقة اتخاذ مثل هذه الطرق. هذه قد تجر إلى ما هو أفسد من ذلك. بل لا أرى أيضا حقيقة يعني ما وقع مثلا للسفير في ليبيا، وين كان يقال انه مات اختناقا يعني انهم لم يقتلوه. لكن لو قلنا انه قتل يعني حتى لانه المارينز في جنود قتلوا. الحكم الشرعي يعني هل هذه سوف تؤتي ثمارها ايجابا وتكون انه ياخذون المحمل جد ثم بعد ذلك سوف يعني طبعا انا لا اعلم الغيب ما الذي سوف تؤتيه. نعم انه هو عمل محرم لكنه لا يجوز شرعا. هذا الرجل لا علاقة له بالموضوع. يعني هذا نوع من الاعتداء. اي يعني هذا الرجل دخل بامن وبعهد ولا يجوز تسيير امور دولية بينه وبينه، لا علاقة له بذات الفيلم. فهو لا يمثل اصحاب الفيلم، هو يمثل اوباما يعني. فأنا أرى حقيقة أنه لم يكن تصرفا جيدا، وأنا أظن أنه مات اختناقا كما قرأت يعني. فإن كان قد قتل فهو يعني خطأ ربما تسرع بعض الشباب فيه. دائما تأتي في مثل هذه الأحداث قضية المقاطعة وسلاح المقاطعة وقاطع وتعود مثل هذه الأحداث. أنت كيف تشوف موضوع المقاطعة؟ بلا شك في لما حصلت في الدنمارك، أنا زرت الدنمارك بعدها كما ذكرت لك، وزارني إخوة أيضا بعد تلك الرسومات في بيتي، وكان معهم إحصائيات حكومية عن تأثر عدد كبير من الشركات بالمقاطعة التي حصلت. أن تعلم أن الدنمارك تعتمد على الألبان ومنتجاتها ونحو ذلك، فذكروا لي إحصائيات أوراق رسمية معهم، كم كان عدد الداخل وبعدين كيف أصبح، كم كان عدد الموظفين وكم سرح من الموظفين لأنهم صاروا ينتجون منتجات أقل. فهي تفيد يعني بلا شك. في القاهرة لما احتجوا صور كانت معنا بعد قبل شوي قام مجموعة من الشباب بإنزال العلم الأمريكي ورفع الراية السوداء، وانتشرت الرايات السود اللي هي العلم الأسود وعليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعضها عليها ختم النبي. وأحمد شفيق في تصريح له أو في خطاب له للسفارة الأمريكية أو للولايات المتحدة الأمريكية قال أنه الآن يرفع علم القاعدة مكان علم أمريكا، وقال أنه هذا هو علم القاعدة. هذا طبعا هم رفعوه، كان علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له رايات عليه الصلاة والسلام في السابق. نعم. وكان من ضمن راياته أنه يرفع راية سوداء وهي التي دخل بها مكة عليه الصلاة والسلام، فلا أظن أن الشباب فعلوها اقتداء بأحد إلا برسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني أنت الآن قضية إقحام القاعدة، أنا لا أرى هذا. يا أخي صارت القاعدة عند أحمد شفيق ومن نحى نحوه من الفلول، يعني وفلول ليس فقط في مصر، في كثير من البلدان العربية فيها فلول، يعني أصبحوا يتخذونها يعني مثل ما يقال حصان طروادة، يعني أي شيء لصقوه مباشرة في القاعدة، مثل ما كان يفعل مع الأسف علي صالح. أنا أمس عندي بعض المسؤولين من اليمن زاروني وشرفوني في البيت، فكانوا يتحدثون عنه وكانوا يقولون إنه كان مأخذ القاعدة ليستجلب أموالا يحركها أمام أمريكا، أمريكا ترى القاعدة بيتمكنون عندي، أعطوني فلوس أعطوني سلاح أعطوني. فأيضا لا ينبغي حقيقة أن تكون عقولنا صغيرة لكل من قال ترى القاعدة بيفعلون ترى القاعدة بيسوون أن نصدقه في مثل ذلك. لكن رابطة المشجعين والسلفيين وهذا التنظيم في قضية أنه مشجعين الزمالك والأهلي مع السلفيين هم الذين يقودون أو بدأوا بالاعتصامات في ما أدري والله أنا عن يعني ما قرأت ما يدل على أنه مشجعين أو زمالك أو أهلي أو كذا، لكني أعلم أن أهل مصر هم رجال وأهل يعني إيمان وأهل رقة قلب ومحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. في جهات تحاول أنه تستفيد من هذا الحدث لأجندة خاصة فيها، جهات إسلامية أو غير إسلامية؟ ما أدري، ربما، لكن أنا أحسن الظن بالجميع. يعني أنا عدد من الجمعيات الخيرية طلبوا أن يجمع تبرعات لطباعة كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض المكتبات طلبت أيضا أن يجمع لهم شيء لطباعة كتب وتوزيعها ونحو ذلك. أنا أحسن بهم الظن، أنا لا يقصدون ربحا إنما يقصدون إن شاء الله تعالى نشر الخير، لكني ليس في ذهني الآن أحد سوف يسيره يجعله أجندة خاصة له يستفيد منها. هل التعامل مع المسيحيين العرب في بلاد المسلمين هو اللي دفعهم؟ يعني الأقباط في مصر معاملتهم سيئة عشان كده طلعوا؟ لا، أنا لا أظن ذلك، بل هناك الآن دعوات من بعض المبغضين لمصر بعدما يعني مصر وفقت إلى حاكم إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يوفقه، انتخبه الناس، بعض الناس لا يروق لهم أن يحكم الإسلام حتى لو الإسلام المعتدل تماما، يعني لا يروق لهم أن يحكم مصر ولا أن يحكم غيرها، وبالتالي يسعون إلى تقسيم مصر كما قسموا السودان وكما الآن يثار حول تقسيم سوريا، فهم يسعون إلى أن يجعلوا للأقباط في مصر يعني مكانا خاصا لهم. والذي أعرف أنا، يعني أنا زرت مصر مرارا وزارها غيري، تمشي في الشارع لا تفرق بين القبطي وبين المسلم، بل حتى أسماءهم تجد القبطي اسمه ياسر والمسلم اسمه ياسر، هذا اسمه زياد وهذا اسمه زياد، فحتى لا تكاد أنك تعرف أنه قبطي إلا إذا أخبرك بذلك. فهم يعني في، وأيضا الرئيس مرسي يعاملهم بغاية اللطف وغاية العدل الذي أمر الله تعالى به. وأيضا أنا سمعت كلاما يعني متعددا لعدد من كهنة الكنائس هناك، وأنا أكرر شكري لهم في دعوتهم الأقباط إلى الهدوء وإلى الانضباط ودعوة المسلمين أيضا لمثل هذا. دور الحكومات، أنت ما هو الواجب الحكومات الإسلامية أن تعمل مثل هذا الموقف؟ والله يا أخي الحكومات واجب عليها أمور كثيرة، إذا كانت تستطيع أن تحرك القضية دوليا عبر المنظمات الدولية فهي مطالبة بهذا. كل الحكومات عندها سفارات في أمريكا والسفارات معها محامون، هذا المحامي لا بد أن يحمل مثل هذه القضية، يجعلها من أكبر القضايا عنده التي يهتم بها. إذا كانت الحكومات تستطيع أن تهدد، إذا كانت الحكومات تستطيع أن تجعل مكانة النبي عليه الصلاة والسلام خطا أحمر دوليا، يعني لماذا يعني أن تطالب باتفاقية دولية لتجريم المساس بالمقدسات؟ هذا هذا هذا يعني هذا لو حصل يا أخي قبل 5 سنوات لما رسمت تلك الرسومات، بل لو حصل قبل 15 سنة لما كتب رشدي آيات شيطانية ونحو ذلك لارتحنا الآن. هل الحكومات تهتم بالجانب السياسي على حساب الجانب العقدي؟ في كثير من الأحيان نعم، وهذا اللي يفسر أنت الآن تقييمك أنه الدور الآن قوي ولا ضعيف تجاه هذه القضية للحكومات؟ أكثر الحكومات لم نرى منها دورا إلى الآن، سمعنا كلام الرئيس مرسي وفقه الله، ننتظر أيضا يعني بس مرسي اللي هذا الذي سمعته أنا، هذا الذي سمعناه في الأخبار، وتكلموا وكلفوا سفارتهم أيضا في مصر بمتابعة هذا الموضوع. أنا ناديت من خلال تويتر وغيرها. وزارة الخارجية السعودية مثلا طلعت بيان يكفي؟ أنا ما رأيت البيان، كان طلع فهو تقصير مني أنا، يمكن ما يكفي أنهم يطلعون بيان ولا يحتاجون شيء أكثر؟ يعني بلا شك أن الأمر لا يقف على بيان، أنا ما رأيت بيانا. هو طلع بيان لوزارة الخارجية السعودية، نعم ممتاز. أنا عملت نداء في من خلال تويتر لي يعني خادم الحرمين لولي العهد للحكومة السعودية، بحكم أنها قبلة المسلمين وبلاد الحرمين يعني، ويعني المسلمون ينظرون إليها بخلاف ما ينظرون إلى غيرها من الدول في تمثيل الإسلام وما شابه ذلك، والمطلوب بلا شك أن يبذل أكثر ما يستطاع في ذلك. هل يوجد يعني أنتوا على صناع الفكر وصناع القرار وصناع الدعوة وصناع العلم بحكم أنك أحد الدعاة، هل أنتم عملتوا على استراتيجية موحدة للأمة كاملة أنه ماذا تعمل في مثل هذه الحالات المتوقعة تكرارها؟ هو عبد الله ترى نحن قدراتنا محدودة، خلنا واضحين، يعني الدعاة اللي موجودين والعلماء والمشايخ تبقى قدراتها محدودة. يعني أنا أحيانا أكتب في تويتر دعاء لسوريا، فيقول بعض الناس مثلا في المنشن وأنت ما عندك إلا الدعاء. ما عندي إلا الدعاء، ماذا تريدين أن أفعل؟ يعني أنا لست حاكما أرسل جيشا ولا أملك طائرات ولا، فالدعاة تبقى يا أخي والعلماء تبقى أن فعلهم يعني ربما لا يرتفع عن سقف الإنكار، الفتوى، الخطبة، إقامة البرامج ونحو ذلك، لكن لا نستطيع نحن أن نصدر أمرا إلى التجار بإيقاف الاستيراد من الدولة الفلانية، لا نستطيع أن نطرد سفيرا أو طيب لو كان لك سفيرا. القدرة أنت حتوقف الاستيرادات الأمريكية؟ إذا الله أعطاني قدرة بتشوف الشغل النظيف إن شاء الله. وش الشغل؟ توقف فترة تويتر وشركة أمريكية مثلا؟ ماذا سأكون يعني؟ سأكون وزير خارجية مثلا أو غيره؟ طيب حرق الإنجيل مثلا كردة فعل من بعض، مثلا واحد يقول لك أنا بحرق، ما دامك تقول أنه محرف الحين أنا بروح أحرق الإنجيل، ردة فعل؟ لا أرى مثل هذا. طبعا الإنجيل بالمناسبة وقع فيه تحريف، ليس لكن ليس كل الإنجيل محرف، يبقى أن عددا من أن جزءا من الإنجيل يبقى أنه هو كلام الله تعالى الذي أنزله، فهو أيضا احترامه واجب على الناس، ولا يجوز الإنسان يفعل مثل ذلك بحكم مشاهدة الفيلم أو تداول. لا يجوز حقيقة، لا يجوز أن يتناقل المقطع ولا أن ينشر في الرابطة في أي مجال، ولا أن يتناقل مثل هذا الفيلم ولا أن يبث. وأنا أنصح أيضا القنوات الإسلامية أو غير الإسلامية التي سوف تتكلم عن الموضوع، ربما أحيانا المعد يتحمس ويحط مقطع ويقول نشاهد معكم مقطع من هذا الفيلم، لا يجوز مثل هذا. ليش ما يجوز؟ ما يجوز لأنك تحقق ما يريدونه هم. تحذير يعني. التحذير يمكن أن تحذر بلسانك. ما في داعي الناس يرون النبي، يرون من يمثل صورة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في خفة عقله وشذوذه، ويرون نساء وهو يعني يفعل أفعال لا تليق، لا يجوز شرعا أن تنشر مثل هذا. في اتحاد للدعاة أنت تكلمت عنه قديم، يعني غير اتحاد أو رابطة علماء المسلمين، أي هل يعني ودي تحدثني عنها، وهل ممكن يكون لها دور؟ نعم، هو كان من فترة حقيقة أنا أسعى لإنشاء اتحاد عالمي للدعاة، وكنا قدمناه ويسر الله تعالى الموافقة عليه، سجل في بريطانيا، سجل في رمضان الماضي يعني ما أكمل شهر الآن، ولا نزال إلى الآن ما بعد. هذا يمثل اتحاد عالمي للدعاة، يقوم بدعم الدعاة في العالم، إنشاء رابطة بينهم للتعارف، بينهم يكون بينهم علاقة، يعني صناعة الدعاة، نأتي بطلبة علم جيدين نصنع منهم دعاة في فنون الدعوة وغير ذلك. فرق بينه وبين الرابطة وبين الاتحاد العالمي علماء المسلمين، يعني هذا يعتبر نوع من يعني المؤازر لهم، يعني لا يمنع يكون عندك 10 مساجد، يكون عندك 10 اتحادات، بالعكس الرابطة لهم جهدهم بلا شك والهيئات الشرعية. أريد أن أكمل معك هذا الحديث ولكن بعد فاصل قصير. حياكم الله من جديد مع ضيفي الشيخ محمد العريفي. أريد أن أستعرض معك أبرز ما حفلت به الأيام السبعة. تفضل. الأيام السبعة. الأيام السبعة. جدل حول الاختلاط في جامعة نورة. وزير الداخلية السعودي. رفع أعلام غير سعودية في القطيف يدل على توجيه خارجي. بوغس يحقق حلمه كمعيد في الجامعة الأمريكية بدبي. قاض يتقاعد بعد تزوير صك المليارين. مقتل سعيد الشهري القيادي في تنظيم القاعدة. أبو شاجور يفوز برئاسة الحكومة الليبية على حساب جبريل. الأيام السبعة. خبر دخول طاقم تدريس رجالي في على الطالبات في جامعة نور أثار لغط شديد في الأسبوع الماضي، أنت كيف تقرأ هذا الخبر؟ والله يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قرأه قبلي وقال إياكم الدخول على النساء، وربنا جل وعلا قال وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والكلام موجه إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى عائشة وحفصة وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بلا شك أطهر منا قلوبا وأبعد عن الشهوة وأتقى لله سبحانه وتعالى. العالم اليوم تطور وأصبحت عدد كبير من الجامعات في أمريكا وفي غيرها جامعات نسائية خالصة. أمريكا فيها 388 ما بين كلية وجامعة نسائية خالصة إضافة إلى مستشفيات ونحو ذلك، فهم يعني وصلوا إلى أقصى الطريق فيما يتعلق بالاختلاط، ثم أدركوا أنهم لا يحققون منهم مخرجات تعليمية صحيحة فرجعوا عن جامعة نوره. لما أنشئت الملك وفقه الله قال بنفسه وقال غيره أيضا هذه أكبر جامعة بنات في العالم، وهي فعلا أكبر جامعة خاصة بالبنات في العالم. التخصصات التي دخل بعض الرجال يدرسونها بالاتصال والحوار مع بعض الأخوات التي يعملن في الجامعة قلنا أن هناك نساء يحملن نفس التخصصات، هناك نساء معهن درجة الماجستير ومع ذلك يقدمن على الجامعة لا يقبلن للعمل فيها، ثم أن تأتي وتزج برجال على فتيات عفيفات لم يتعودن على مثل ذلك وتقول يا رجل درسهن، مع إمكانك أن يدرسهن عند الحاجة عبر يعني شبكة تلفزيونية أو غير ذلك من الأمور. لو كان الأمر فيه اضطرار طبيب سوف يدرب الطالبات على عملية جراحية على عملية كيميائية هذا ما في مشكلة، لكن يا أخي إذا كانت المسألة كلام نظري ما الداعي أن يدخلوا ويعني وتكسر مثل هذا الحاجز؟ يعني كسر الحاجز بعضهم تام قال أن هذه محاولة لجس النبض وأن هذه خطوة، مع أنه يعني وزارة التعليم العالي وضحت في بيان أنه سياسة ترتكز على الالتزام بالمبادئ والقيم الإسلامية، وتأكيد أنه هذا عدم حرص الأكيد على عدم حدوث أي تجاوزات في هذا الأمر ولن تتردد في معاجدة اجتهادات تخالف ذلك قد تصدر. والله يا أخي أنا قرأت بيان التعليم العالي بيان ضعيف حقيقة، ما كنا نرجو أن يكون بهذا الضعف والعموم، يعني هو يعطيك موضوع زي البيان لما تكلم ياسر الخبيث عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وسبها ولعنها وقال هذه تشرب خمر وتزني وتفعل، فأخرج بعض مشايخ الشيعة بيانا عاما يجب احترام الصحابة يجب الابتعاد ولا ذكروا اسم عائشة حتى أو طهروها أو برؤوها. هذا البيان حقيقة بهذا العموم أنه نحافظ على قيم الإسلام نحافظ، ثم تختلف أنت وياه على القيم التي يراها هو للإسلام، هو ما يرى أن ارتكب ترى محرما شرعيا، لأنه لما أراد يخرج البيان ما هو بيأتي به قال لك أنه الوزارة لن تتردد في معاجة أي جزاء تخالف ذلك، وقال لك أنه تخالف إيش يا أخي، هو ما يرى أن هذا يخالف، هو لا يرى، يرى أن الرجل لما يدخل على النساء ويدرسهن بهذه الطريقة لا يرى أن هذا مخالف للشريعة أصلا، لأنه ما يتصل على المفتي ويستفتيه ولا يرسله إلى هيئة كبار العلماء. جلسة العلماء مع الوزير يوم الأربعاء الماضي كان يعني يصرح أنه هذا الأمر لن يتكرر. هذا البيان خرج قبل جلسة العلماء طبعا. وبالتالي هذا البيان لا يعني هذا البيان تقول أنه ضعيف ولا هذا البيان عام ويعني وفيه عموم تام. لو كان صرح وقالوا أن الوزارة ستلتزم بالمنهج الذي سارت عليه المملكة العربية السعودية بأن يدرس الرجال الرجال والنساء النساء وأن تدريس الرجل المرأة هو في التخصصات التي لا يوجد رجل يدرسها، يعني لو وضح الضوابط ما هي مشكلة، لكن يعطيك بيان أربعة أسطر على قضية حتى في المقابل يعني الناس اللي تحدثت بدأت تجي أسماء بشكل عشوائي وأحيانا مستقيق، وتيجي مرة وفاء المقرن مرة يجي تركيا العنزي مرة تجي الدكتور مساعد السلمان، حتى الشيخ الطريفي اتهم الدكتور مساعد السلمان والوكيل بصراحة أنه هو من يقف وراء هذه. والله أنا لا أكتمك، أنا يعني أحاول أبتعد دائما عن الأسماء لأن الأسماء تجعل القضية أحيانا شخصية بينك وبينهم أو ربما تتهم أنها شخصية بينك وبينهم، لكن أنا أعلم أن هناك أشخاص يقصدون أن يقع هذا في الجامعة وفي غيرها، يرغبون في هذا يخططون له، أنا أعلم أن فيه ناس لهم رغبة في مثل هذا وإن شاء الله تعالى ربي يعني. لكن أنت قلت أنه بعض أهالي طالبات جامعة نور راسلوني وأظنهم راسلوا غيري، وبعضهم صلى معي يستشير باعتصام ومظاهرة أمام الجامعة مطالبة بإقالة مسؤولية الفساد، يعني هل هذا يعتبر نوع من التلويح انه ترى اذا ما تعدل الوضع ليس تلويح، هذا نقل الخبر الى المسؤولين. يعني انا لي منهج في مخاطبه المسؤولين. اذا كان المسؤول مثلا لما اقول مثلا يا وزير الداخليه افعلوا كذا وكذا، انا لا اقصد احيانا وزير الداخليه بذاته، انا اقصده واقصد رؤساء مراكز الشرط، اقصد الجنود، اقصد كل من يعمل في يعني لا تقصد التلويح انت انا لا اقصد طبعا التهديد، لو التهديد اتصلت الكليات الطبيه طبيعتها انه هي في الاصل حتى المستشفيات عندنا كل المستشفيات في السعوديه مختلطه، هذا خطا. اي فهو قضيه التعليم، وهي امريكا عندها عدد من المستشفيات ليست مختلطة. نحن عبد الله وصلنا إلى مرحلة الآن عندنا مجموعات من الطبيبات سواء سعوديات أو غير السعوديات في تخصصات عالية ونادرة ودقيقة وأيضا مهارة عالية، وعندنا من الممرضات الكثيرات. عندما لا تستطيع أنه تجد دكتور يدرس هذه المادة الطبية اللي لازم تشريح وما تشريح وأنه يكون يحضرون عند المستشفيات، اللي اعترضنا عليه عبد الله ليس التشريح وما تشريح، احنا اعترضنا على دكتور داخل ويكتب على السبورة ويشرح للبنات. تقدر انك تكتب؟ ما في طبيبات يا اخي تخرج من عندنا من عشرات السنين، وانا ادرس في الجامعه الان من 20 سنه، ولنا زملاء في كليه الطب ويدرسون من خلال الشبكه ولا حصل مشكله. فليش الان بدا مثل هذا الموضوع؟ يعني اللي تخرجوا قبل الان هم فاسدون. انه خط يراد ان تسير المملكه اليه. هذا باختصار هو خط يراد ان يحرف التعليم في المملكه العربيه السعوديه. ما ادري حد، انا الى الان لم اصل الى اسماء استطيع ان اصرح. طيب خلينا نشوف الخبر الثاني. وزير الداخليه السعودي يقول انه عندما ترفع اعلام اخرى غير علم المملكه فان ذلك يعني ان المظاهرات هي بتوجيه خارجي، ولم يثبت بشكل قاطع انها بتحريض من دوله معينه، موضحا ما يتم في جزء من القطيف وتجمعات من قبل اشخاص محدودين، والظاهر من بعض لافتاتهم التي يرفعونها من جهات خارجية. أنا يعني أشكر على هذا وأوافق على هذا. أنا ذهبت للقطيف والعوامية وعدد من هذه المناطق التي فيها مظاهرات، وفعلا ترى الأعداد التي تتظاهر هي أعداد قليلة، عدد منهم ممن عليهم سوابق أصلا، تستطيع أن تسميهم يعني شباب أصلا، يعني عندهم سوابق عندهم مشاكل في الأصل. كذلك هؤلاء الذي يرفع دولة علم دولة أخرى، اسأله لماذا رفعت علم تلك الدولة وما انتسابك إليها وما علاقتك بها؟ فبلا شك أن هذا الكلام صحيح. عمار بوغس هو أحد أبطال الأسبوع الماضي، عين حقق حلمه وأصبح معيدا بالجامعة الأمريكية، واستقبله الشيخ حمدان المكتوم ولد محمد بن راشد ولي عهد دبي. و قال بوغس انه فزاع قال لي كلمه مؤثره لا انساها طول حياتي، انا اريد ان ادعمك الى ان اموت انا او تموت انت، انت ماذا تريد؟ ما هو طموحك؟ فاجبت طموحي ان اكون معيدا. فقال فزاع وانت الان اصبحت معيدا في الجامعه الامريكيه بدبي، سنوفر لك السكن الخاص في الامارات، لك سياره، كل الامتيازات الماديه والرواتب العاليه، نحن على استعداد توفير كل شيء لك. الشاهد الذي اريد ان اصل اليه، وابدا عمار تاثره من جامعه الملك عبد العزيز بقوله كان بودي ان ابكي لاني لم اجد هذا التعامل في بلدي في الجامعه التي ترعرعت ونشات فيها وتخرجت منها بامتياز والتي اعطتني الكثير، انا لست جاحدا لكن تمنيت ان تكون جامعه الملك عبد العزيز هي اول من يحتوي طلابها. هو طبعا عمار انا اعرفه منذ ان كان طالبا في الجامعه. نعم. وتشرفت بمقابلته وجرى بيني وبينه ايضا بعض الاتصالات، وارسل الي كتابا له ذكر فيه قصته سبحان الله مع المرض اللي هو القاهر المستحيل. نعم. وكتبه او طبعا املاه هو باسلوب رائع مؤثر، وسبحان الله الرجل واضح عليه يعني الذكاء والتميز، ويبدو انه الاول على دفعته ايضا. نعم. الاول على دفعته وهو بمثل هذا الوضع، فرجل موفق. وكان كنت اتمنى حقيقه ان يستفاد من في بلده، يعني جامعه الملك عبد العزيز ليست عاجزه انها توظفه معيد عندها وتجعله يدرس دراسات عليا، انتم ايش خسرانين في مثل هذا؟ ف يعني انت تدعو الجامعه الى انها يعني أقول يا اخي كان الاصل ان كل متميز ان يتبنى، احنا عندنا ترى تضيع لكثير من المتميزين مع الاسف، سواء المتميزين اعلاميا، المتميزين يعني اكون معك صريح، لماذا بعض المتميزين اعلاميا عندنا في المملكه ما يطلعون في التلفزيون السعودي؟ اصلا هم ما عنده نيه يتبناهم، فيضطرون الى ان تتبناهم دول اخرى. بعض المتميزين حتى فيما يتعلق بالاختراع لا يلتفت اليهم، انا قابلت شباب يا اخي في الثانويه مخترعين لاشياء ويستضافون في مؤتمرات في امريكا وفي غيرها، وعندك لا تكاد ان ترى صورهم لا في الجرائد ولا تراهم في التلفزيون. عندنا الدكتوره ريم الطويرقي من اكبر يعني عالمات في تخصصها اظن الفيزياء او كذا في جامعه الملك عبد العزيز، وين ترى الان انجازاتها؟ ما الذي يتبناها؟ يعني فانا اقصد ان مع الأسف لا يزال عندنا نوع من لكن الإمارات، وأنت تزور الإمارات كثير، هل هي فعلا هذا نهج في تبني مثل هذه الشرائح، أو هي لا حملة علاقات عامة بحكم أنه في فيلم ضرب وصارت تعاطف مع عمار ففرصة لكي؟ والله عبد الله أنا لا أعلم، لا أعلم عن النيات عموما، لكني أحييهم جزاهم الله خير يعني على على تبنيهم لعمار، وعمار بإذن الله تعالى هو إضافة بلا شكل من يعمل معه. هناك كثر القيل والقال عن على موقف بينك وبين عمار، في مشكلة بينك وبين عمار، حصلت مواقف بينك وبين عمار، هل العلاقة سليمة؟ حتى عمار تكلم عن هذا الموضوع، عمار تكلم والناس تكلمت، أنت موجود الآن ودنا أنت تتكلم. لا حقيقة له، أنا استغربت أيضا فيما قرأت في في تويتر، وإن كنت ما قرأت يعني كل ما هو موجود، يعني أنا وقتي شوي ضيق، وبالتالي أحيانا حتى أنا لا أكتب بنفسي، أرسلها رسالة إلى من يعني يكتبها لي، فما لي متابعة حقيقة للهاشتاغات اللي حصلت، لكن سمعت بها عموما، لكن لم يقع بيني وبين عمار شيء. عمار كما ذكرت لك أعرفه منذ ما كان طالبا، وكان له مشاركات بالهاتف في بعض القنوات، وأحيانا تحليلات رياضية، يعني كان في كل الكلام نعم الرجل علاقته في غاية الروعة، وأرسل إليه كتابة، أنا كتبت مقدمة كتابة له، حتى كتبت له مقدمة قصيرة وأرسل لي، قال لي شيخ لا وقت كتب مقدمة طويلة، ثم كتبت له مقدمة أطول، فهو ما بيني وبين عمار شيء، وبإذن الله أيضا وجوده في دبي وكثرة الذهاب إلى دبي إن شاء الله يكون علاقتنا أقوى بإذن الله. نعم يمكن ما أقدر أكمل كل الأحداث، لكن أريد أن أسألك عن القاضي اللي زور صكت ب2 مليار ريال وتقاعد قبل ذلك. أنا ما أدري ما هو مصدر هذا الخبر، جرائد صحيفة الوطن؟ لا طبعا أنت الآن حتى نكون نحن شفافين، الدائرة اللي كشف الموضوع الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف مكة المكرمة عن واقعة تزوير لصك تورط فيها قاضي وعقاري بهدف حصول على أرض والاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، طبعا صار في تعدد للصكوك وكذا. أنا ما أعرف هل هذا الخبر يهز من سمعة القضاء والقضاة؟ ما يهز إن شاء الله، يهز من سمعة هذا القاضي الذي تلاعب، وبلا شك يعني احنا نسمع اخبار ليس فقط عن القضاة، نسمع اخبار عن ناس في البلديات، عن ناس في بعض الامارات وغيرهم، الخطأ وارد وبلا شك ان هذا خطأ ينبغي ان يحاسب عليه. نعم اريد ان انتقل الى الشارع، والمرة هذه شارع افتراضي عبر شبكات التواصل الاجتماعي الذي انت بطلا فيها وليس في الشارع المعتاد. الشارع يسأل، الشارع يسأل، لماذا نجد اسم العريف حاضرا بقوة في المشاكل والخلافات التي تثار بين التوجهات سواء الفكرية او الدينية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر؟ ماذا تريد من كل هذه الشنشنة والضجيج وانت اليوم تعيش في دبي؟ لماذا لا تعترض على عمل النساء في دبي؟ اليس هذا تناقض فيك ام هو المال؟ لماذا يقف ضد المرأة في ان تعمل كاشيرات ويحيي النساء التايلانديات الكاشيرات التي يعملن وهن محجبات محتشمات؟ ما هو الفرق بين الاختلاط في دبي والاختلاط في الرياض؟ مع الشكر. واسأله ايضا عن مضمون رسالة الامير محمد بن نايف التي ارسلها للشيخ، ما هو مضمون الرسالة؟ لان اهالي المعتقلين يريدون ان يعرفوا ذلك. انتظر سماع رد الشيخ العريفي على اسقاطات الكاتب محمد آل الشيخ المتعددة عليه. لماذا محمد العريفي التزم ان يسخن تحت قدر الطائفية؟ ما حقيقة تغريدات الدكتور الدمشقية عن ان العريفي نصحه بعدم التحدث عن الاخوان واعطاه بلوك بعدها؟ سبب رفضه لمناظرة الدكتور عدنان ابراهيم؟ لازم تسأل هالسؤال يا استاذ، اسأل هذا السؤال كسوبر ستار، الا تفكر في زيارة مخيمات اللاجئين السوريين كما فعلت السوبر ستار انجلينا جولي؟ الشارع يسأل، حياكم الله في الجزء الثالث والاخير مع ضيفي الشيخ الدكتور محمد العريفي. أنا أريد محمد العريفي تحول إلى ظاهرة تستحق الدراسة، يعني ما ندري الأضواء هي تلاحقك ولا أنت تلاحق الأضواء، فكل لبس جديد تويتر تكلم، راح محاضرة تويتر تكلم، الناس تكلم، حتى تغرد تغريدة صارت خبر في صحيفة إلكترونية، مقالات كثيرة تخرج عنك، ما هي سر هذه الجلبة وراء الشيخ محمد العريفي؟ والله يا عبد الله أنا لا أكتم، كان نفسي لا أدري، وهذا أمر يضايقني بصراحة، يعني لأنه يعني أنا أصنف نفسي شيخ وداعية، وأسأل الله أن يجعلني من علماء هذه الأمة يعني بطلبي للعلم وحرصي عليه. ولا يليق أن يكون العالم أو طالب العلم أو يعني أن يكون مثل هذا المستوى من كثرة يعني البلبلة حوله، لكنك لا تستطيع أن تغلق أفواه الناس. كثير من المواقف التي حصل فيها ضجيج تمنيت لو كنت أعلم الغيبة لما دخلتها أصلا يعني، لكن أحيانا موقف المحبين ولا الأعداء اللي يصنعها في الغالب الأعداء، المحبون لا والله يعني يحسنون الظن بأخيهم. يعني مرة تكلمت عن الدعوة في لندن وكان عندنا مؤتمر، فنزلت صوري وأنا أتكلم مع شباب كانوا يوزعون إنجيل على العرب، فتكلمت معه نزلتها في تويتر، فكتبوا هاشتاج العريفي يلبس بنطلون. طيب البنطلون حلال ولا حلال؟ حرام ولا حلال؟ واحد تكلم عن نوعية القميص وأن هذا القميص باع بالمبلغ الفلاني، العريفي يلبس ماركات العريفي، فما تدري ماذا تفعل. يعني لو كنت أعلم ذلك كما طلعت صورتي أساسا. فكذلك في الكلام على اللاجئين السوريين، يعني ربما العبد الفقير من أول من ذهب إلى اللاجئين السوريين، ذهبت إليهم في يناير الماضي في أول السنة. أنا أريد أن أصل هذه، لكن أنا أريد أن أخذها بالترتيب. الدكتور سوري كنت بيذكر أنك تعيش في دبي، أنت تعيش في دبي؟ لا لا أعيش في دبي كذب، أنا أعيش في الرياض وإمام وخطيب جامع وأدرس في الجامعة وعندي محاضرات. يقول هذا تناقض في فيك أم هو المال؟ يعني المال محرك هذه المشكلة يا أخي، أن هؤلاء لا يتأكدون. هو يراني أقدم برنامج في دبي، طيب أنا أقدم برنامج في جدة، هجل أنا أعيش في جدة؟ قبل كم يوم كنت في برنامج أيضا في أحد الدول، هل هذا يعني أني أعيش فيها؟ فمثل هؤلاء المشكلة يا أخي أنهم يعني لا يتثبتون. يعني يأخذ وشافني في دبي قدمت برنامج قال العريفي يسكن في دبي، أنا لا أسكن في دبي، أنا أسكن في الرياض وبيتي معروف وأدرس في الجامعة وعندي جدول أيضا في الجامعة، عسى الله يهديهم يخففون. طيب العلاء محمد يقول لماذا يقف ضد المرأة أن تعمل كشرات ويحيي النساء التايلنديات الكشرات التي يعملن وهن محجبات؟ يا أخي يعني خليني أكمل، قلت أنت أنه صورة يعني ذكرت أنه أعجبني حجابهن وهن ببلد بوذي وينتشر. أول شيء يعني سؤال اللي دار في ذهني أنا انه تايلاند خبرين انه فيها ممنوع، اول ما يجدد لك الجواز يقول لا تروح تايلاند. طيب ساجيبك عن هذاك ثم اجيبك عن تايلاند. انت الان لو ذهبت الى مثلا بلد اوروبي ورايت مجموعات كبيره من النساء يلبسن لباسا قصيرا جدا فاضحا، ورايت امراه تلبس لباسا ساترا وهي على دينها نصرانيه بس لابسه لباس ساتر ومنضبطه ومحتشمه، ومدحتها واثنيت عليها، هل هذا يعني انك لما تجي للسعوديه تقول للمراه اللي مثلا لابسه عبايه على الكتف ومطلعه شعرها تقول لها طيب البسي مثل هذه؟ بمعنى اني مدحت تلك التي تلبس بنطالا طويلا وذممت هذه التي اخرجت شعرها، فقالت ما انت كنت تمدح اللي في اوروبا اللي لابسه بنطلون، انا احسن منها انا لابسه عبايه. اقول نعم، لكن مدحي لها بالنسبه لما هو موجود في بلدها من التلبس. يعني عندنا اسلام سعودي غير اسلام لا مراتي ليس كلام انترناشونال. المساله نسبيه، فلما تاتي امراه في بلد كله فيه عري وشيء من يعني عدم الاحتشام ثم تحتشم ولو بنسبة معينة، هذه وقال لها بارك الله فيك وأنت عملت شيئا حسنا، لما تأتي إلى بلد الأصل فيه الاحتشام ثم تأتي امرأة وتكشف شيئا مما سترته، هذه ينكر عليها. لكن بعض الناس مع الأسف لا يفهم مثل ذلك، يعني لا يستوعب مثل لا حتى القضية الثانية لما حضرت في نادي دبي للسيدات وتكلمت في المحاضرة قال لك وش حكم بيش الفرق بين الاختلاط في دبي والاختلاط في الرياض؟ الاختلاط يا أخي يبقى أنه محرم والله تعالى، يعني العمل ذاك كما ذكر اللي في دبي سأوضح. نعم أنا لما ألقي محاضرة في جامعة في مصر ولا في جامعة في الأردن ولا في جامعة الأمريكية في لبنان، أنت تتكلم عن واقع هم يعيشونه أساسا، لا تستطيع أنك تغير. أنا آتي وأدخل الجامعة، ألقيت في الجامعة الأمريكية والفتيات يلبسن لباسا سيئا، الشباب يلبسون لباس سيء وربما يده على صديقته بجانبه، ومع ذلك انا اتكلم عن العفه عن الصلاه عن التوحيد عن مبادئ الاخلاق وغير ذلك. لو انني قلت لهم لن القي عندكم حتى تفصلوا الرجال عن النساء لما تيسر مثل ذلك، لكن لما تاتي عند البلد اصلا منضبط انضباط شرعي، الناس قد تربوا على عدم الاختلاط، البلد مهيئة استعمال شبكات. لا لكن انت الان يعني تعطي قدر للضرورة والحاجة الدعوية، تقول انا للدعوة انا مضطر اني اسوي كذا، لكن لما نيجي نقول لك الضرورة العلمية في الجامعات للاختلاط ولا الضرورة العلمية لا الضرورة العلمية يعني جائز. تقدر الموضوع الدعوي ولا تقدر الموضوع العلمي؟ الضرورة العلمية جائز، انا اقولها الان وقلته قبل قليل، لما طبيب يشرح لطالبات وكيف يعملون، طبيب يشتغل معه ممرضات يساعدون، هذه ضرورة علمية أنا ما عندي مشكلة فيها، إنما المشكلة لما يكون ما في ضرورة أساسا ولا في حاجة، ما الداعي لمثل هذا؟ لأن يعني الناس ما يعني ما تستوعب إنه أنت يعني يقول شو الفرق بين اللي يصير في الماريوت واللي يصير في عبد الله اللي صار في الماريوت يا حبيبي هذا حاط رجع رجله وهي لابسة بنطلون وجالسة يدها نصف يدها عليه وتسولف وتضحك معه. أن تقارن هذه بين شيخ بشته وداخل على نساء منقبات ويلقي عليهم محاضرة بلا شك تلك إذن قسمة ضيزة. لكن عموما أنا غير مسؤول عن يعني كما قال علي نظم القوافي من معادنها وما علي إذا لم تفهم البشر. يعني أنا علي أني أشرح وجهة نظري، لست مسؤولا يا أخي أني مسؤول عما تقول ليس عن ما أفهم. أفك رؤوس الناس وأقنعهم بما طيب. عندي أنت هذا يسأل عن مضمون الرسالة اللي صارت بينك وبين الأمير محمد بن نايف. أنت شكرت الأمير محمد بن نايف، هاي المعتقلين يقولون وش اللي صار وش رسل لك وش ما رسلت وودي ما توضح يعني. والله يا أخي أنا كتبت مرارا عن المعتقلين وأرسل الأمير جزاه الله خير تقريبا 9 ورقات فيها توضيح لبعض الأمور المتعلقة بهم. أبرز ما فيها لا يصح أن أذكر ذلك طبعا، هي رسالة سرية يعني، لكني أنا شكرته لأنه تجاوب مع ما نكتب. عدد من المسؤولين مع الأسف نكتب حتى تتكسر أيدينا ولا يتجاوبون، فكون رجل في مثل قامته يتجاوب مع كتابات وتغريدات ويرسل توضيحا يقول قرأنا تغريداتكم الفلانية وترى جوابها كذا وتلك جوابها كذا، هذا بلا شك أنه أمر يشكر عليه. يعني الناس الآن التوضيحات ليش العريف يستحق حنا ندري يعني التوضيحات والتساؤلات اللي أنت طرحتها أيضا نحن نتساءل عنها، لماذا لا يحق لنا أن نعرف الجواب؟ عبد الله لما يكون الكلام سري وعن بعض الأحداث السرية لا يليق أن يذكره في الإعلام. قضية طيب ولا بعدين ما أدري لا وزير العمل مثلا ما أرسل وأنت طلبت بإقالته؟ لا والله وزير العمل ما أرسل، وإن شاء الله أنه يرزقنا الله وزير عمل ثاني ويرسل. يعني سر الحملة اللي ضد ليست حملة يا أخي، رجل واضح من خلال قراراته من خلال يعني زيارات من زارهم المشايخ عدد كبير منهم يرفض أنه يقابله أصلا لا يلتفت إليهم، يتصرف من غير مشورة علماء، يتخذ قرارات من غير هيئة كبار العلماء. الملك يا أخي يشاور هيئة كبار العلماء ولا يشاورها؟ فمن حقنا يا أخي من حق السعوديين أن يقولوا أقيل وزير الإعلام، من حقنا يا أخي أن نقول هذا ما يصلح وزير إعلام يا جماعة، شوفوا لنا غيره بإذن الله. يعني الآن اللي لا يستجيب للسلطة الدعاة والعلماء ويتفاعل معهم أنتوا تطالبون الذي لا يستجيب لسلطة الدين هذا لا يستحق البقاء، اللي ما يستجيب لشريعة الله لا يستحق البقاء. وأنت تشوف أنه الوزير ما مو قاعد يستجيب؟ الوزير عنده مخالفات شرعية كثيرة جدا. في يقول ننتظر سماع رد الشيخ على اسقاطات الكاتب محمد آل الشيخ. انا شفت انه وصفك مره بالتناقض في ما قرات له شيئا حقيقه، ولا يستحق اني اقرا لاضيع وقتي في قراءه ما يكتب. لكن نحن لنا الان مطالبه، هو قذف السعوديات، قال ان النساء السعوديات يذهبن الى دبي للدعاره. ايوه ايه، هو تدري السعوديه يزور دبي مئات الالاف ربما من النساء السعوديات، فاتهمهن بالدعاره. الان في قضايا رفعت عليه في السعودية ورفعت عليه أيضا في دبي، ونسأل الله أن يعني أن يوفق أن يحكم عليه بالحكم الشرعي فيما يتعلق بالقذف. يعني أنت تطالب بمحاكمته؟ أطالب بمحاكمته. رجل يا أخي يقول إن السعوديات يذهبن إلى دبي لممارسة الدعارة. طيب أنت ذهبت إلى دبي أكيد، وربما ذهبت بزوجتك. أنا ذهبت إلى دبي وذهبت معي زوجتي في بعض السفرات، هل هي ذهبت لأجل ذلك؟ فيه نساء عندنا فاضلات يذهبن إلى إلقاء المحاضرات في دبي، ينسق لها محاضرة تذهب وتلقي وتأتي. ذهبت هل الأدلجة واختلاف التيارات هو من يدفعكم للمحاربة؟ ليس الذي يدفعنا يا أخي الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى والغيرة على أعراضنا. وينبغي يعني لكل من يعني لا يحترم الدين لا يحترم الأعراض لا يفكر فيما يقوله أو فيما يكتبه مثل هذا يحاسب شرعا. نعم، تتهم بأنك شخص طائفي دائما يعني ينفخ تحت نار الطائفية وضد الشيعة الموجودين في السعودية. والله يا أخي إذا كان مدح الإنسان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفاعه عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، دفاعه عن القرآن والرد على من يقول أن القرآن ناقص، إذا كانت هذه طائفية فحيها من الطائفية بلا شك. أما إذا كان المقصود بالطائفية أننا نسعى إلى إثارة فتنة أو إثارة مشكلة، لا والله بالعكس، أنا لي أعمال دعوية مع الشيعة، عندي منهم أصدقاء بيني وبينهم مراسلات بالجوال. بينك وبين في أصدقاء بيني وبينهم مراسلات بالجوال، وبعضهم قلط عندي في البيت، ويعني بيني وبينهم علاقة يعني لا بأس بها يعني. لكن من كان يريد ان يعني يعني عادي يصير لا لا يوقف عن صداقة، عادي يصير لصديق شيعي، ما عادي يصير لك صديق يهودي بس النبي عليه الصلاة والسلام دعاه اليهودي الى طعام وذهب وطعم عنده يعني، انما القضية الا تتأثر انت بي يعني، ويكون قصدك ايضا النصح والتوجيه والدعوة. الشيخ عبد الرحمن دمشقية تكلم انه بدأت القصة تكلم عنك انه من 14 كان عريفي عامل لي فلو، فلما حاورت اخا عن الاخوان كتب لي الشيخ رساله ونصحني الا اتكلم عن الاخوان، ثم عمل انفلو فورا، يعني انت حذفته من المتابعه. لا والله الشيخ رجل فاضل، والشيخ عبد الرحمن جزاه الله خير رجل ايضا متميز في الفرق والمذاهب، وهو من اقدم من عرفنا جزاه الله خير في الكتابه في الفرق والمذاهب. واذكر ايضا ان بعض الاخوه يعني اني ذهبت اليه، بعض الاخوه من يبحثون مرحله الدكتوراه، نعم كان عنده بحث عن الاحباش، و ذهبت به إلى بيت الشيخ جزاه الله خير وأكرمه وأعطاه عددا من الكتب غير المشهورة وبعضها مخطوطات لأجل يستعين بها في بحثه، فهو ما بيني وبين الشيخ إلا الخير. يعني الحادثة دي أنه أنت دافعتها صحيح؟ يعني هذه لا هذه يعني ربما سوء فهم يعني، لا أحذف أنا أشخاص معينين. عبد الله أنا منذ أن بدأت في تويتر لا يزيد عندي عدد الذين أتابعهم عن 20-22، لأني ما أريد كل ما فتحت صفحتي ألقى لي 200 كتابة الناس جديد. الناس ما يفسرونها كذا يا عبد الرحمن. يعني أقول لك حتى لما جو لما حذفت حتى سلمى العودة قالوا إنه هذا احتجاج على موقف مدرم. لا هذا غير صحيح. أنا أضفتك ترى فترة وحذفتك، أضفت الشيخ سلمان وحذفته، أضفت الشيخ عايض القرني فترة وحذفته، أضيف. أنا من طبيعتي هكذا يعني أحب إني أنوع، لا أريد أن يكون عندي متابع أن أتابع أشخاصا كثير، لأني أريد إني أفتح صفحتي لا أجد مئات الكتابات، يعني يضيع علي وقتي بصراحة. فربما أن البعض فهم غير ذلك يعني. نعم لكن قضية علاقتك في قضية الإخوان وأنه لا غير صحيح. الشيخ رجل فاضل واستفدنا منه كثيرا ومن كتاباته، ولا أزال إلى الآن أستفيد من الشيخ عبد الرحمن. في شيء أنه مناظرة بينك زي ما يقول الأخ مناظرة مع عدنان إبراهيم وأنت رفضتها أو شيء؟ لا غير صحيح. وش القصة؟ القصة أنني ذكرت بعض التغريدات حول بعض الأخطاء التي وقع فيها عدنان إبراهيم، فقال بعض الإخوة طيب لماذا لا تناظره؟ قلت لا ليس من شرط أني أوصل النصيحة للآخر أن تكون عبر مناظرة في قناة فضائية، أنا ممكن أوصل النصيحة إليه عبر جلسة عبر كتابة عبر كذا. فقال البعض ألا نريدها مناظرة. أنا لا أرى حقيقة أن المناظرة دائما تحل الإشكال، بل أحيانا تعرض شبها يفهمها العوام على غير ما هي عليه، وربما فهموها خطا وضلوا بسببها. لا يعني قضيه النفس يعني انت لما تكتب في يعني يفهم انه احيانا نوع من التحريض، عندما تقول رافضي مبغض للصحابه موالي لايران بديع اللسان على السعوديه وال سعود. نعم لما واحد يتكلم يا اخي عن زوجه النبي صلى الله عليه وسلم عائشه ويقول هذه هبله مثلا، ولما ذكر عبد الله بن عمر قال هذا بتاع نسوان، عبد الله بن عمر بتاع نسوان عشان كذا ابوه فعل كذا وكذا، يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل ومع بعض الصحابه، وكان بعض الصحابه يدخل يده في الاكل ويلمس عائشه وهي تاكل، يعني عنده بعض الاشياء يعني لا تليق، ويبدو ان الرجل قرا بعض الكتب يعني اما كتب شيعة او انه مدعوم منهم لا ادري حقيقه، لكن كثير من طرحه الذي يطرحه متوافق الى حد كبير فيما يتعلق بتنقص الصحابة، تنقص زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، متعلق متشابه ومتوافق إلى حد كبير مع كتابات الرافضة. لا حتى على المستوى المشاريع، أنا أتكلم أنا الآن قلت لك وزير العمل، قلت لك عندنا إبراهيم، قلت لك حتى صحيفة سبق مثلا هي تنقل كثيرا من قديمة من أخبارك وكذا، وحتى أخبار غيرك من دعاء. مرة قلت أنه تغير منهجه ومصداقيته وتقتدي بصحف النفاق بلعق الأحذية، أنا مشترك بجوالهم، سألغي اشتراكي، من يحب الحقيقة نصر دينه فليلغي اشتراكه. يعني هذه الدعوات التحريضية. طيب ما المشكلة في هذا يا أخي؟ أنا لما يكون في شخص له جانب من، لا أقصد سبق، لا أقصد أشخاص معينين لهم جانب من الإفساد الفكري للناس وجانب من التوجيه على غير الشريعة، ما المشكلة في أني أكتب تغريدة في التحذير منهم؟ عندك مشكلة؟ لا أنا أليس هذا من الأمر المعروف النهي عن المنكر؟ أما سبق لا لا, لا لا لا أدخلها في هذا الباب لا، لكن سبق كان أيام الجنادرية ونشرت أشياء معينة. يعني ليش مثلا خطاب مثلا لا تم لا صار في شيء من الاتصال بهم يعني، وهم ايضا شرفوني بزياره بعدها مباشره في بيتي جزاهم الله خير يعني، لكن لا يمنع انك تحذر من الاخطاء الاخرين يعني. انت لما يكون في هذا قطع رزق ده يا رجال رزقهم الله ابشرك صارت خيره لهم. يعني السؤال الاخير عندي فيها قضيه النجوم العالميين يزورون، خاصة إذا كانوا سفراء الأمم المتحدة زي أنجلينا جولي زارة مخيمات السوريين في الأردن. هل ممكن أن يخطوا الدعاة والعلماء خاصة المشهورين والذين يعتبرون صنفهم من يعني من فئة الفايف ستارز أنه يذهبون إلى مثل هذه المخيمات؟ ذهبوا يا أخي، بس الإعلام ما أظهرهم. أنجيلا هذه تروح معها طاقم إعلامي مكفول في تذاكره وفي سفره وإقامته وغير ذلك، وهي تجلس عندهم فقط ربما ساعة ونص أو أقل من ذلك وتذهب. أنا وغيري ذهبنا يا أخي، أنا ذهبت قبلها، أنا ذهبت في يناير الماضي ودخلنا عندهم في بيوتهم ووزعنا بنفسنا، وكنت والله أحمل بنفسي، ذهبت معي في الطائرة واحدة ب 850 كيلو مواد غذائية، وأشكر أيضا خطوط السعودية جزاهم الله خير اللي تعاونوا معي ومشوا مثل هذا، وأرسلنا الباقي في شاحنات. الشيخ حمود الشمري أرسل إلى الآن أكثر من 100 شاحنة. لكن المشكلة يا أخي أن يأتيك الإعلام يبرز جهود أنجيلا وجهود غيرها، أما إذا رأى شخصا ملتحيا يدور عليهم ويوزع عليهم زكاة أو يقوم على شاحناته يتصبب العرق منه أسبوعيا يذهب إليهم لا يلتفت إليه. ولا أنا ذهبت ولله الحمد صورت، موجود مقاطع في اليوتيوب أيضا في صوري معهم، وأقمت عنهم عدد من الحلقات في ضع بصمتك. شكرا لك الشيخ محمد العريفي، شكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الشيخ محمد العريفي أنه يقول لا يجوز مشاهدة الفيلم المسيء للنبي وأيضا تناقله. السلام عليكم. يشعر مجلسنا سائحون.